بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح، قال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه، وكان يقسم لكل امرأة منهن يومها وليلتها، غير أن سودة بنت زمعة وهبت يومها وليلتها لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تبتغي بذلك رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد سبق في الدرس الماضي البدء بباب القرعة، وأن البخاري رحمه الله ذكر فيه آيتين تتعلقان بشرع من قبلنا، وهما الآية التي فيها ذكر زكريا وكفالته لمريم، والآية التي فيها ذكر قصة يونس عليه الصلاة والسلام مع أصحاب السفينة، وكل منهما فيه القرعة. وقد ذكر البخاري رحمه الله حديث عديدة تبين أن القرعة معتبرة في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وقد جاءت أحاديث بها متعددة تدل على اعتبارها وأنها ثابتة يعني بشرعنا. وقد ذكر منها جملة يعني فيما مضى، فذكر منها قصة الذين استهموا على السفينة بعضهم أسفلها وبعضهم أعلاها، وقصة الذين تسارعوا يعني اليمين فأقرع بينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك قصة الذين قصة السفينة وقصة الذين تسارعوا على اليمين وقصة أم العلا التي فيها طار يعني سهم يعني لإثنان مضعون يعني في أهلها وجماعتها، وكذلك أيضا هنا ذكر هذا الحديث الذي فيه الإقراع بين النساء عليه الصلاة والسلام عندما يريد أن يسافر فإنه يقرع بينهن، ومن خرج سهمها خرج بها. ثم بعد ذلك الحديث الذي بعد هذا: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. وكذلك الحديث المتفق عليه الذي فيه الرجل الذي اعتق ستة أعبد ليس له سواهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم جزأهم ثلاثة أجزاء وأقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة، يعني فهذه كلها أحاديث ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان القرعة وأنها يعني جاءت بها الشريعة وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال هنا في هذا الحديث أنه كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فمن خرجت قرعتها فإنه يخرج بها. قال حدثنا محمد بن مقاتل عن عبد الله المبارك المروزي عن يونس اللي بعده عن الزهري يونس بن عبيد يونس بن يونس بن يزيد الأيلي. نعم. عن الزهري عن عروة عن عائشة. نعم. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. ثم ذكر هذا الحديث الذي أوله: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول، النداء الذي هو الأذان، والصف الأول الذي يعني هو أول الصفوف التي تلي الإمام، لو يعلم الناس ما في يعني فيما فيهما لاستهموا عليه، يعني أنهم جاءوا متسابقين وكل واحد يقول أنا الذي سبقت، فيفصل بينهم بالقرعة، فيفصل بينهم بالقرعة. وهذا فيه بيان فضل الأذان والقيام بالأذان، وفضل كذلك فضل المبادرة يعني للصف الأول والذي هو خير صفوف الرجال، كما قال عليه الصلاة والسلام خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها. ثم قال ولو يعلم الناس ما في التهجير لسبقوا إليها. التهجير التبكير للصلاة، التهجير هو التبكير للصلاة. ولو يعلم الناس ما في الفجر والعتمة، العتمة اللي هي العشاء، لأتوهما ولو حبوا، لو يعلمون ما فيهما من فضل لأتوهما ولو حبوا. وقد جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم حديث آخر يقول عليه الصلاة والسلام أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما من أجر لأتوهما ولو حبوا، يعني في بيان فضيلة هاتين الصلاتين أي الجماعة، وذلك لأن صلاة الأولى التي هي العشاء تكون في أول الليل والناس يكدحون في النهار ويحتاجون إلى النوم، فالذي لا يبالي ينام بعد المغرب وينام عن صلاة العشاء، والذي وكذلك صلاة الفجر تكون في آخر الليل في الوقت الذي يطيب فيه الفراش ويطيب فيه النوم، ولا سيما إذا كان الجو قارسا والبرد شديدا، فإن والإنسان تحت الأغطية والألحفة فيكون بذلك مطمئنا مرتاحا. يعني الذي لا يبالي يبقى في فراشه، والذي يوفقه الله عز وجل يهب من فراشه ويترك هذا الذي هو مرتاح فيه ويذهب إلى الصلاة. ولهذا جاء في أذان الصبح الصلاة خير من النوم، يعني هذا النوم الذي أعجبكم وطاب لكم وأنتم مرتاحون فيه ما تدعون إليه خير مما أنتم فيه. نعم. قال حدثنا إسماعيل بن أبي ويس عن مالك بن أنس عن سمي مولى أبي بكر. نعم. عن أبي صالح أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي صالح ذكوان السمان عن أبي هريرة. نعم. قال رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ما جاء في الإصلاح بين الناس، وقول الله تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وخروج الإمام إلى المواضع ليصلح بين الناس بأصحابه. ثم ذكر الصلح، وفي بعض النسخ كتاب الصلح، وفي بعضها أبواب الصلح، وفي بعضها باب الصلح. والصلح هو التوفيق بين الناس، التوفيق بين المتخاصمين، بين المتنازعين. والصلح هو يعني غير القضاء، لأن القضاء بت في الحكم، وأحد الخصمين يكون له يعني الحكم والثاني يعني ليس له شيء. وأما الصلح فهو أن يتراضى الطرفان، وأن يكون كل واحد منهما يعني حصل من جانبه شيء يناسبه، فهذا يعني فهذا هو الصلح. ولهذا القاضي إذا أصلح بين الناس وتراضوا ولم يحتاج إلى أن يبت، فإن ذلك طيب ومناسب، يعني لأن المهم أن ينصرف الطرفان وقد يعني انتهى أمرهما. فإن كان بصلح بحيث أن يعني كل واحد منهم وافق على الشيء الذي يعني على قسمه أو شيء يعني يكون بينهما، وإلا فإنه يحكم بينهما ويقضي لهذا على هذا، ويكون أحدهما يعني ظفر بالقضية والثاني يعني لم يحصل شيئا. ولكن الصلح يعني يكون في رضا الطرفين، وكل منهم حصل شيئا مما يريد، وكل منهم شيء حصل يعني شيئا مما يريد. فذكر يعني بعد كتاب الشهادات كتاب الصلح، فقال وقول الله عز وجل ما جاء في الإصلاح بين الناس، وقول الله تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس أو إصلاح بين الناس. هذا هو محل الشاهد من الآية على الترجمة التي هي الإصلاح بين الناس, التي هي الإصلاح بين الناس أي النجوى والكلام الذي يكون بين الناس يتناجون به, يعني لا خير فيه إلا إذا كان مشتملا على خير ومشتملا على أمر معروف أو نهي عن منكر أو إصلاح بين الناس أو غير ذلك مما فيه فائدة للناس. نعم. وخروج الإمام إلى المواضع ليصلح بين الناس بأصحابه. خروج الإمام إلى المواضع أي التي يكون فيها الخصومة ويكون فيها النزاع ومعه أصحابه الذين يذهبون معه ويصاحبونه. وقد أورد الأحاديث التي تدل على على على على, على آخر الترجمة التي هي خروج الإمام إلى المواضع بأصحابه. نعم. قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن أناسا من بني عمرو بن عوف كان بينهم شيء فخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم في أناس من أصحابه يصلح بينهم فحضرت الصلاة ولم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فجاء بلال فأذن بلال بالصلاة ولم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فجاء إلى أبي بكر فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم حبس وقد حضرت الصلاة فهل لك أنت أم الناس؟ فقال نعم إن شئت. فأقام الصلاة فتقدم أبو بكر ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم يمشي في الصفوف حتى قام في الصف الأول فأخذ الناس بالتصحيف بالتصفيح حتى أكثروا وكان أبو بكر لا يكاد يلتفت في الصلاة فالتفت فإذا هو بالنبي صلى الله عليه وسلم وراءه فأشار إليه بيده فأمره أن يصلي كما هو فرفع أبو بكر يده فحمد الله ثم رجع القهقرى وراءه حتى دخل في الصف وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس فلما فرغ أقبل على الناس فقال يا أيها الناس إذا نابكم شيء في صلاتكم أخذتم بالتصفيح إنما التصفيح للنساء من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله فإنه لا يسمعه أحد إلا التفت يا أبا بكر ما منعك حين أشرت إليك لم تصلي بالناس؟ فقال ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه خروج النبي صلى الله عليه وسلم مع بعض أصحابه إلى بني عمرو بن عوف الذين هم أهل قباء وكان حصل بينهم خلاف فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ليصلح بينهم ويعني وقد بقي عندهم وحبس يعني مكث عندهم يعني حتى جاء وقت الصلاة وحتى جاء وقت الإقامة والنبي صلى الله عليه وسلم لم يحضر فاستأذن بلال أبا بكر لي يعني ليصلي بالناس فأقام الصلاة وتقدم أبو بكر ودخل في الصلاة وبعد ذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم ويعني مشى حتى صار في الصف الأول يعني خلف أبي بكر والناس جعلوا يصفقون يعني لما يعني رأوا النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاء جعلوا يصفقون وكان أبو بكر يعني لا يلتفت في صلاته فلما أكثر التصفيق التفت وإذا رسول الله وسلم فيعني رفع فالرسول أومى إليه بأن يعني يبقى في صلاة يبقى في إمامته للناس والنبي دخل في الصلاة دخل في الصلاة مأموما ورأى أبو بكر وأشار إليه بأن يعني يستمر في صلاته فرفع يديه وحمد الله عز وجل ثم رجع القهقراء وتقدم الرسول صلى الله عليه وسلم وصلى بالناس عليه الصلاة والسلام فيعني كان في أول الصلاة يعني دخل عليه الصلاة والسلام مأموما ثم في يعني بعد يعني في أول الصلاة يعني صار إماما بحيث علم أبو بكر بمجيئه وعرف مجيئه بالتصفيق الذي التفت فرآه ثم إن الرسول لما رأى الرسول أشار إليه رفع يديه وحمد الله ثم رجع القهقرى وأخبر وقال سأله النبي صلى الله عليه وسلم لماذا؟ قال إنه ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بين عليه الصلاة والسلام أن الحكم أن من نابه شيء في الصلاة فإنه لا يصفق وإنما يسبح الرجال وتصفق النساء، فالنساء هي اللي من شأنهن التصفيق، وأما الرجال فشأنهم أنهم يسبحون. وقال في آخره لا يسمعه أحد إلا التفت، ليس معنى ذلك أنه إذا قال سبحان الله يلتفت، ولكنه ينتبه، يعني يحصل انتباه، وأن هناك يعني شيء يعني حصل خطأ أو شيء يعني يراد يعني تنبيهه عليه بالتسبيح، فالتسبيح للرجال والتصفيق للنساء. ومحل الشاهد من إرادة هذا الحديث الطويل هو ما جاء في أوله من كون النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم، خرج إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم ومعه جماعة من أصحابه، ومعه جماعة من أصحابه، فهذا دليل على آخر الترجمة. نعم. قال حدثنا سعيد بن أبي مريم عن أبي غسان، هو ما أدري أبو غسان محمد بن طريف. نعم. عن أبي حازم عن سالم بن سعد، عن إيش؟ عن أبي حازم. أبي حازم هو سلمة بن دينار، لأنه إذا جاء أبو حازم يروي عن سلمة بن دينار عن سالم بن سعد الساعدي، فالمراد بسلمة بن دينار، وإذا جاء أبو حازم يروي عن أبي هريرة فالمراد به سلمان الأشجعي. قال حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي أن أنس رضي الله عنه قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم لو أتيت عبد الله بن أبي، فانطلق إليه النبي صلى الله عليه وسلم وركب حمارا، فانطلق المسلمون يمشون معه وهي أرض سبخة، فلما أتاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال إليك عني، والله لقد آذاني نتر حمارك. فقال رجل من الأنصار منهم والله لحمار رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيب ريحا منك. فغضب لعبد الله رجل من قومه فشتم، فغضب لكل واحد منهما أصحابه، فكان بينهما ضرب بالجريد والأيدي والنعال، فبلغنا أنها أنزلت وإن طائفتان من المؤمنين قتتلوا فأصلحوا بينهما. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب يعني وقال هنا إلى عبد الله بن أبي، وفي بعض الحديث أنه كان ذاهبا إلى زيارة سعد بن عبادة سيد الخزرج، وكان يعني مريضا، وأنه في طريقه مر يعني بهؤلاء القوم الذين فيهم عبد الله بن أبي بن سلول. وفيه يعني في آخره أنها نزلت الآية لما وصلوا إليه، وكان النبي راكبا على حمار ويعني والأرض سبخة، وخرج يعني من أثر المشي يعني يطير الغبار من الأرض السبخة، فيعني فلما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم على الحمار راكبا وخرجت الغبار، خرج الغبار الذي بسبب يعني مشي الحمار عليه، قال عبد الله بن أبي إن قال نتن آذاني نتن حمارك، يعني نتن الرائحة الغبار الذي طلع من من من من من سيره ومن يعني عندما يطع على الأرض، يعني هذا مقصود بالنتن. فقال رجل من الأنصار يعني رادا عليه وإن نتن حماره أحسن من ريحا منك، فغضب له رجل من قومه يعني من قوم عبد الله بن أبي، فيعني فشتم كل واحد منهم الآخر، وبعد ذلك حصلت الفتنة بينهم فصاروا يتضاربون بالجريد، والرسول صلى الله عليه وسلم يعني خفض بينهم وحتى يعني تركوا ما هم فيه، وأنزل الله عز وجل هذه الآية وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا وإذا أصلحوا بينهما. وهذا هو محل الشاهد ذكر الصلح، وفيه يعني ذكر يعني هذه الآية وهي بين يعني منافقين، ولكن يعني المنافقين يعني يكون معهم أناس من قبيلة عبد الله بن أبي ليسوا من المنافقين، وهذا هو المقصود يعني يعني طائفة من المؤمنين اقتتلوا، فيكون الذي كان منافقا يعني ليس هو مقصودا بالمقابلة، وإنما مقصود المقابلة بين يعني من كان من المسلمين يعني الذين هم غير منافقين من جماعة عبد الله بن أبي اللي هم من الخزرج، أو من جماعة القبيلة الأخرى من الأنصار الذين هم الأوس. وقد يعني مر حديث يعني الحديث الطويل ذاك الذي فيه حديث الإفك، وأنه حصل يعني بين يعني بعض الأوس وبعض الخزرج يعني نزاع في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم يعني عند منبره وهو يخطب، وهذا جاء في حديث الإفك الطويل، وسيأتي يعني عند تفسير سورة النور. والمقصود من ذلك يعني ما جاء في آخره من نزول الآية، وهي وإن طائفتان من اقتتلوا فأصلحوا بينهما. قال حدثنا مسدد، مسدد بن مسرهد، عن معتمر ابن سليمان ابن طرخان، عن أبيه، نعم، عن أنس، نعم. قال باب، قال رحمه الله تعالى: باب ليس الكاذب الذي يصلح بين الناس. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب أن حميد بن عبد الرحمن أخبره أن أمه أم كلثوم بنت عقبة أخبرته أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا. ثم ذكر يعني هذه الترجمة: باب ليس الكاذب الذي يصلح بين الناس. ليس الكاذب الذي يصلح بين الناس، يعني الذي يأتي بالكذب للإصلاح بين الناس لا يقال يعني أنه كاذب وأنه مذموم لحصول الكذب منه، لأنه إنما كذب لدفع الفتن ولدرء الخلاف وللإصلاح بين الناس المتنازعين المتخاصمين. وقد جاء يعني في بعض الأحاديث أن الكذب يعني لا يجوز إلا في الحرب، وفي يعني بين الرجل وامرأته، وكذلك يعني في الإصلاح بين الناس. وهنا يعني ذكر يعني هذا الحديث الذي فيه حديث يعني أم كلثوم، أم كلثوم بنت عقبة، نعم نعم، بنت عقبة بن أبي معيط، يعني روت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس الكاذب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا ويقول خيرا، يعني أنه يعني يأتي بشيء يعني من صفاتهم، من صفات هؤلاء الذين يعني يريد أن يوفق، يعني الذين يراد استمالتهم وعدم يعني استمرارهم على ما حصل بينهم من الوحشة، فيقول يعني أنه يعلم فيهم كذا ويعلم فيهم كذا، يعني يذكر شيئا من صفاتهم الطيبة، يذكر شيئا من صفاتهم الطيبة ويسكت عن الصفات التي ليست طيبة، والمقصود من ذلك الإصلاح. ويكون ومن العلماء من قال إن هذا المقصود به تورية، وأنه يأتي بكلام يعني يوري فيه، يعني فيكون يعني يريد شيئا ويظهر منه شيء وهو يريد شيئا آخر، وهذا يسمونه التورية، التورية في الكلام. ومن التورية في الحرب ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أراد غزوة ورى بغيرها، يعني إذا كان يذهب إلى جهة الشمال يسأل عن الطرق في جهة الجنوب، فالذي يفهم السؤال أو يفهم يعني كون يسأل أنه سيذهب إلى جهة الجنوب، وهو ما كان يريد ذلك، ما كان يريد ذلك، وإنما يريد جهة الشمال، وهذا ليس فيه كذب. وكونه يعني يسأل إلى جهة الجنوب ويعرف الطرق يعني فيها ليس فيه كذب، ولكنها مما يدخل تحت قول صلى الله عليه وسلم: الحرب خدعة، الحرب خدعة، قال عليه الصلاة والسلام: الحرب خدعة. وهذا منها، كونه يعني يريد جهة معينة ويسأل عن جهة معينة، أو كذلك يأتي بكلام يعني يوهم العدو أو الأعداء بأنهم يعني أنهم في انتظار مدد، وأنه يعني جاءهم مدد ونحن في انتظار مدد يأتينا، فيعني يريد يعني يفهم المخاطب أو الكفار بأنه سيأتيهم أناس يعني يلحقون بهم يزيدون في سوادهم ويكثرون جمعهم، وهو يريد المدد من الله عز وجل، يعني سيأتينا المدد أو نحن في انتظار المدد، فيكون أراد شيئا وغيره يفهم شيئا آخر، يعني هذه هي التورية. نعم. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله، نعم الأويسي، عن إبراهيم بن سعد، ابن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، عن صالح، صالح بن كيسان، عن ابن شهاب، نعم، عن حميد بن عبد الرحمن، نعم، عن أمه، حميد بن عبد الرحمن بن عوف، نعم، عن أمه، نعم، أم كلثوم بنت عقبة، نعم. قال رحمه الله تعالى: باب قول الإمام لأصحابه اذهبوا بنا نصلح. قال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي وإسحاق بن محمد الفروي قال حدثنا محمد بن جعفر عن أبي حازم عن سالم بن سعد رضي الله عنه أن أهل قباء اقتتلوا حتى تراموا بالحجارة، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فقال: اذهبوا بنا نصلح بينهم. ثم ذكر هذه الترجمة وهي شبيهة بالترجمة السابقة التي هي خروج الإمام للإصلاح بين الناس، ويعني في المواضع ومعه أصحابه، ذكر طرفا من الحديث الذي فيه ذهاب النبي صلى الله عليه وسلم للإصلاح بين بني عمرو بن عوف الذين هم أهل قباء. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني اذهبوا بنا نصلح بين بينهم، يعني فالترجمة هنا قال باب ذهاب الإمام، قول الإمام لأصحابه اذهبوا بنا، اذهبوا بنا يعني لنذهب سويا مع جميعا من أجل أن نصلح بين الناس، يعني بعض أصحابه. والحديث الذي سبق فيه أنه يعني ببعض أصحابه أو بأصحابه. نعم. ابنة عن سالم بن سعد رضي الله عنه أن أهل قباء اقتتلوا حتى تراموا بالحجارة، يعني هذا يعني في بيان الخلاف الذي حصل بينهم، وأنهم تضاربوا وتراموا بالحجارة للخلاف الذي حصل بينهم، والرسول صلى الله عليه وسلم ذهب للإصلاح بينهم والتوفيق بينهم. نعم. فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فقال: اذهبوا بنا نصلح بينهم. نعم. هم بنو عمرو بن عوف. نعم. قال حدثنا محمد بن عبد الله، محمد بن عبد الله، قال الحافظ هذا أنه هو الذهلي، ومحمد بن يحيى بن عبد الله الذهلي نسبه إلى جده. نعم. عن عبد العزيز بن عبد الله الأويسي وإسحاق بن محمد الفروي عن محمد بن جعفر عن أبي حازم، محمد بن جعفر بن أبي كثير. نعم. عن أبي حازم عن سالم بن سعد. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: أي الصالح بينهما صلحا والصلح خير. قال حدثنا قتيبة ابن سعيد قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا وإعراضا قالت: هو الرجل يرى من امرأته ما لا يعجبه كبرا أو غيره فيريد فراقها، فتقول: أمسكني واقسم لي ما شئت، قالت: فلا بأس إذا تراضيا. ثم ذكر يعني هذه الترجمة باب قول الله تعالى: أي الصالحة أي صالحة يتصالحة أو يعني يحصل بينهما صلح، وذكر الآية في سورة النساء وسبب نزولها، وأن المراد بها أن الرجل تكون عنده امرأة فتكون كبيرة ويعني يريد فراقها، أو تفهم منه أنه يريد فراقها، فتقول له يعني أبقني في ذمتك ويعني واقسم لي ما شئت، يعني لا يعني يتعين عليه أنه يأتي يقسم لها يعني بالمساواة مع غيرها، لأنه أراد فراقها وهي أراد أن تبقى، بل يمكن يعني كما جاء في قصة سودة أنها وهبت يومها وليلتها يعني لعائشة، يعني ما أرادت أن يبقى لها شيء من القسمة، ولكن أرادت أن تبقى في عصمته صلى الله عليه وسلم، وأن تكون من أمهات المؤمنين، التي في عصمته عليه الصلاة والسلام, فيعني فعرضت عليه أو طلبت منه أن تبقى وأن تكون يعني ليلتها ويومها لعائشة لما تعلم من محبته إياها أي لعائشة. وأن الآية نزلت يعني في قصة الرجل الذي تكون عندها امرأة كبيرة ويريد أن يفارقها فتطلب منه البقاء في عصمته, ولكنه يعني يقسم لها ما شاء, يعني معناها أنه يعني يأتيها يعني من غير أن يعاملها معاملة الزوجة التي تكون القسمة يعني بين هذه وهذه, بحيث يكون هذه لها ليلة وهذه لها ليلة, هذه يوم ليلة وهذه يوم ليلة. قالت يعني أبني وأنت يعني حر وأنت بالخيار أن يعني يأتيها متى شاء دون أن يكون مسويا بينها وبين الزوجة الثانية. نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن سفيان, سفيان الثوري, عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود. قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما قال: جاء عربي فقال: يا رسول الله اقضي بيننا بكتاب الله. فقام خصمه فقال: صدق, اقضي بيننا بكتاب الله. فقال العربي: إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته. فقالوا لي: على ابنك الرجم. ففديت ابني منه 100 من الغنم ووليدة. ثم سألت أهل العلم فقالوا: إنما على ابنك جلد 100 وتغريب عام. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا أقضين بينكما بكتاب الله, أما الوليدة والغنم فرد عليك, وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام, وأما أنت يا أنيس لرجل فاغد على امرأتي هذا فارجمها. فغدا عليها أنيس فرجمها. ثم ذكر هذا الحديث عن زيد بن خالد وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجلان يختصمان, فقال أعرابي الأول منهما قال: اقضي بيننا بكتاب الله, يا رسول الله اقضي بيننا بكتاب الله. فقال الآخر: صدق, اقضي بيننا بكتاب الله, اقضي بيننا بكتاب الله. فقال الأعرابي, قوله فقال الأعرابي هذا يوهم أن يكون الذي قال هو الأول الذي قال اقضي بيننا بكتاب الله, ولكن جاء في بعض الروايات ما يوضح أن الذي قال هذا هو الثاني الذي قال صدق اقضي بيننا بكتاب الله. وفي بعض الروايات التي جاءت أنه قال الرجل الآخر وهو أفقه منه نعم اقضي بيننا بكتاب الله, وأذلي يعني في الكلام, يعني يعني عنده أدب وعنده يعني استأذن في الكلام, ثم فأذن فقال: إن ابني هذا كان عسيفا على هذا, يعني إن ابني هذا الابن كان موجود كان عسيفا على هذا, يعني أجيرا عنده, العسيف والأجير. فزنى بامرأته, وهذا يبين أن الاختلاط فيه البلاء وفيه الشر وفيه الفتن, وذلك أنه إذا حصل اختلاط بين الرجال والنساء حضر الشيطان ووفق بينهما وجمع بينهما على السوء, لأن هذا الرجل قال: إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته, يعني ما تسلق جدران ولا كسر أبواب وهجم عليه, وإنما كان موجود في داخل البيت فحصل يعني الخلوة يعني بين الرجل الأجنبي وبين المرأة التي في البيت فزنى بها والعياذ بالله. فهذا يبين يعني فساد الاختلاط بين الرجال والنساء في البيوت, وأن الواجب أن الناس إذا ابتلوا بالخدم بأن المرأة لا يراها الرجال ولا تراهم, وكذلك الرجل إذا كان خادما يعني لا يرى النساء ولا يختلط بهن ولا يجتمع بهن. وأما إذا يعني حصل الفوضى وعدم الانضباط وصارت النساء تختلط مع الرجال فهذا هو سبب الفاحشة. قال إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته، وأنني أخبرت أن على ابني الرجم، أنه يعني يرجم، فافتديته بمئة شاة ووليدة، يعني اصطلح مع الزوج زوج المرأة التي حصل الزنا يعني بها من الولد، فافتديته به بكذا، وهذا هو محل الشاهد، الصلح على جور أو الصلح على على على على باطل، لأن يعني كونه يأخذ يعني عوض يعني بدل الرجم الذي قيل له أنعه على ابنه فيفتديه، هذا يعني عمل غير صحيح وعمل باطل. فيعني ثم قال لي سألت أهل العلم فأخبروني أن على ابني الرجم الجلد ويعني وتغريب عام، وأن على زوجتي هذا الرجم. فقال عليه السلام لا أقضي أن بينكما بكتاب الله، الوليدة والغنم رد عليك، لأن هذا صلح على باطل، فوجوده كعدمه، فترجع الوليدة والغنم إلى يعني والد العسيف الذي دفعها لما أخبر بأن على ابنه الرجم فاصطلح معه على أن يسلم من الرجم. الوليدة والغنم رد عليك، ويعني وقال وغدوا يا أنيس لرجل من أصحابه إلى امرأة هذا فارجمها، وجاء في بعض الروايات فإن اعترفت فارجمها، فذهب إليها فاعترفت فرجمها، فذهب إليها فاعترفت فرجمها. الحديث يعني هذا الحديث ورد في عند البخاري في مواضع، ولكنه أورده هنا من أجل الصلح، وأن الصلح على باطل وعلى أمر فيه جور وأمر فيه يعني أمر محرم أنه لا ينفذ، وأنه لا يعني يبقى يعني هذا الصلح، وإنما يرجع عنه ويترك ويبطل، لأنه مبني على باطل، فترجع الغنم والوليدة التي هي الجارية المملوكة يعني إلى والد العسيف، وتلك وكل أنيس رجل من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يذهب إليها فإن اعترفت فإنه يرجمها. ولهذا ترجم يعني بعض العلماء صون النساء عن مجلس الحكم، يعني أن النساء لا يلزم أن يأتين لمجلس الحكم، بل يمكن أن يذهب يرسل الإمام يعني من يتصل بهن ويأخذ ما عندهن مما يراد أخذه. نعم. قال حدثنا آدم، آدم بن أبي إياس، عن ابن أبي ذئب وهو محمد بن عبد الرحمن، عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن نعم. أبي هريرة وزيد بن خالد. نعم. قال حدثنا يعقوب قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد. رواه عبد الله بن جعفر المخرمي وعبد الواحد بن أبي عون عن سعد بن إبراهيم. ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه رد، وهذا حديث عظيم، هذا من جوامع كلمة صلى الله عليه وسلم، وقاعدة من قواعد الشرع أن كل شيء يعني مخالف لما عليه هديه صلى الله عليه وسلم فإنه مردود على صاحبه. من أحدث في الدين يعني شيئا لم يكن من سنته ولم يكن مما جاء به عليه الصلاة والسلام فإنه مردود على صاحبه، لا يعول عليه ولا يلتفت إليه. وقد اتفق مسلم رحمه الله على إخراج هذا الحديث مع البخاري بهذا اللفظ، وانفرد عنه بإخراجه بلفظ آخر، وهي قوله من عمل عملا ليس عليه أمرنا فرد، وهذا أعم من الأول، لأن قوله من عمل عملا ليس عليه أمرنا فرد يشمل ما إذا كان محدثا أو متابعا لمن أحدث، يشمل من كان محدثا كما هو نص الحديث الأول، أو متابع لم يكن محدثا ولكنه متابعا لمن أحدث، لأن قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا سواء أحدثه أو تابع من أحدثه، سواء أحدثه أو تابع من أحدثه. ولهذا قالوا إن هذا الحديث يعني من الحديث الجامعة ومن جوامع كلمة صلى الله عليه وسلم. ولهذا أورده النووي رحمه الله في الأربعين التي هي من جوامع كلم الرسول صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا يعقوب. ومعنى ذلك أن الصلح إذا كان على باطل فإنه يرد. نعم. قال حدثنا يعقوب. يعقوب هو بن إبراهيم الدورقي. عن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن القاسم بن محمد عن عائشة. قال رواه عبد الله بن جعفر المخرمي وعبد الواحد بن أبي عون عن سعد بن إبراهيم. قال رحمه الله تعالى: باب كيف يكتب هذا ما صالح فلان بن فلان وفلان بن فلان وإن لم ينسبه إلى قبيلته أو نسبه. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: لما صالح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أهل الحديبية كتب علي بينهم كتابا فكتب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال المشركون: لا تكتب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو كنت رسولا لم نقاتلك. فقال لعلي: أمحه. فقال علي: ما أنا بالذي أمحاه. فمحاه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، وصالحهم على أن يدخل هو أصحابه 3 أيام ولا يدخلوها إلا بجلبان السلاح، فسألوه: ما جلبان السلاح؟ فقال: القراب بما فيه. باب كيف يكتب هذا ما صالح فلان بن فلان وفلان بن فلان. كيف يكتب هذا ما صالح في فلان بن فلان ولا يذكر نسبا؟ يعني أن الأمر يعني يرجع إلى المعرفة وعدم الالتباس. فإذا كان الاختصار يعني في الاسم أو أن الشهرة يعني معروفة بدون أن يكون انتساب فإن ذلك يكفي. وأما إذا كان يعني لا يعرف الطرف الثاني يعني من الذين كتب بينهم الاتفاق إلا بنسبه وذكر شيء من نسبه فإن ذلك يفعل. وأورد يعني هذا الحديث الذي فيه صلح الذي حصل بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أهل مكة لما ذهب للعمرة في السنة 6 وكان في الحديبية، والمشركون يعني لقوه هناك ويعني منعوه من الدخول يعني إلى مكة، وحصل بينهم مصالحة على أن الرسول يرجع هذه السنة وأنه يأتي من السنة القادمة ويكون يعني معه يعني السلاح الذي هو نوع من السلاح الذي هو السيوف ويعني ونحوها، يعني وأنه لا يأتي بسلاح آخر غير هذا، وأنه يأتي ويمكث 3 أيام يعني في مكة يعني في السنة الآتية. وأورده من أجل يعني ما جاء في أوله من ذكر الكتابة وأن عليا هو الذي كتب بين كفار قريش وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الذي يعني في الجاء رئيسهم أو كبيرهم سهيل بن عمرو رضي الله عنه الذي أسلم فيما بعد، وكان هو الذي تولى العقد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من جانب الكفار. فلما قال هذا ما صالح عليه محمد رسول الله، قالوا: لا، ما يريدون كلمة رسول الله، وإنما يعني يكتب اسمه فقط. فالرسول قال: أمحو لعلي. قال: لست بالذي أمحى. فالرسول أخذه ومحى يعني كلمة رسول الله، ويعني محى كلمة رسول الله، وقال إنه رسول الله وهو محمد بن عبد الله، ولكنه يعني من أجل الصلح يعني وكونهم أنكروا وقالوا إن لا نعترف بأنك رسول الله ولا نقر بأنك رسول الله ولو نعلم أنك رسول الله ما قاتلناك. فالرسول أمر عليا بأن يمحوه، فامتنع من محوه وتولى محوه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي كلمة رسول الله. قال: هذا ما صالح عليه. قال: باب كيف يكتب هذا ما صالح فلان بن فلان وفلان بن فلان وإن لم ينسبه إلى قبيلته أو نسبه؟ يعني المسألة ترجع إلى الوضوح والبيان. فإذا كان الطرفين يعني واضحان ويعني أو أحدهما واضح فإنه يكتفى باسمه أو باسمه واسم أبيه، وإن لم ينسب ويقال فلان بن فلان اللي بلد فلاني وعمل فلاني كذا إلى آخره. ما حرف سلم كلمة رسول الله ويعني وكتب الصلح بينه وبينهم. نعم مش بعده هذا الحديث قال الحديث قال فقال المسلمون لا تكتب محمد رسول الله لو كنت رسولا لم نقاتلك. فقال علي أمحه، فقال علي ما أنا بالذي أمحاه، فمحاه صلى الله عليه وسلم بيده وصالحهم على أن لا يدخل هو على أن يدخل وصالحهم. هذا محل شاهد، صالحهم يعني حصل الصلح بينه وبينهم على أنه لا يدخل في هذه السنة وأنه يرجع إلى المدينة، ويعني وأنه يعني صالحهم يعني أن في السنة الآتية يأتي يعني للعمرة، وأنه يأتي ومعه نوع من السلاح، وأنه يبقى في ثلاثة أيام ثم يخرج. نعم وتم ذلك يعني فتحقق ذلك وأنه جاء في السنة القادمة ومكث ثلاثة أيام وانصرف. نعم ولا يدخلوها إلا بجلبان السلاح. فسألوه ما جلبان السلاح؟ فقال القراب بما فيه. نعم قال القراب يعني الوعاء الذي فيه السيف وما يشبهه. نعم قال حدثنا محمد بن بشار عن غندر محمد بن جعفر عن شعبة بن الحجاج عن أبي إسحاق وهو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي عن البراء بن عازب. نعم قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذا القعدة فأبى أهل مكة أن يدعوه يدخل مكة حتى قاضاهم على أن يقيم بها ثلاثة أيام، فلما كتبوا الكتاب كتبوا هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا لا نقر بها، فلو نعلم أنك رسول الله ما منعناك، لكن أنت محمد بن عبد الله. قال أنا رسول الله وأنا محمد بن عبد الله. ثم قال لعلي أمح رسول الله. قال لا والله لا أمحك أبدا. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب فكتب هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله، لا يدخل مكة سلاح إلا في القراب، وأن لا يخرج من أهلها بأحد إن أراد أن يتبعه، وأن لا يمنع أحدا من أصحابه أراد أن يقيم بها. فلما دخلها ومضى الأجل أتوا عليا فقالوا قل لصاحبك اخرج عنا فقد مضى الأجل. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فتبعتهم ابنة حمزة يا عمي فتناولها علي فأخذ بيدها وقال لفاطمة رضي الله عنها دونك ابنة عمك، حملتها فاختصم فيها علي وزيد وجعفر، فقال علي أنا أحق بها وهي ابنة عمي، وقال جعفر ابنة عمي وخالتها تحتي، وقال زيد ابنة أخي. فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها وقال الخالة بمنزلة الأم، وقال لعلي أنت مني وأنا منك، وقال لجعفر أشبهت خلقي وخلقي، وقال لزيد أنت أخونا ومولانا. ثم ذكر هذا الحديث نفس الترجمة. نعم ثم ذكر هذا الحديث حديث البراء بن عازب من طريق أخرى مشأولة. اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة فأبى أهل مكة أن يدخلها، يعني في السنة السادسة، فأبى أهل مكة أن يدخلها. نعم حتى قاضاهم على أن يقيم بها ثلاثة أيام. قاضاهم على أن يقيم بها يعني في السنة القادمة، يعني قاضاهم على أنه في السنة القادمة يأتي ويبقى بها ثلاثة أيام، ولهذا سميت عمرة القضاء، وليس المقصود أنها قضاء عمرة الحديبية، لأن عمرة الحديبية معتبرة، ولهذا عمر رسول أربع، عمرة الحديبية التي رد عنها فهي معتبرة، وكذلك عمرة القضاء وعمرة العمرة مع حجته وعمرة الجعرانة التي كانت بعد غزوة حنين. هذه عمر الرسول صلى الله عليه وسلم أربع. فهنا قال قاضى يعني اتفق معهم على أنه يعني يأتي في السنة القادمة ويبقى ثلاثة أيام. فقيل لها لهذا عمرة القضاء وليست قضاء لتلك العمرة التي عمرت الحديبية، فإن تلك معتبرة من عمره صلى الله عليه وسلم، وإنما سميت عمرة القضاء من المقاضات التي جاء ذكرها في بعض الأحاديث كما هنا أنه قاضاهم أي اتفق معهم على أن يأتي في السنة القادمة ويبقى ثلاثة أيام ويخرج. نعم تابع. فلما كتبوا الكتاب كتبوا هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله، فقالوا لا نقر بها، فلو نعلم أنك رسول الله ما منعناك، لكن أنت محمد بن عبد الله. قال أنا رسول الله وأنا محمد بن عبد الله. ثم قال علي أمحو رسول الله، قال لا والله لا أمحوك أبدا. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب فكتب، يعني ذكر يعني هذا الذي مضى مثل ما مر في الرواية السابقة، والرسول صلى الله عليه وسلم في الأخذ أنه معه أخذه معه، وأما هنا قال فكتب وذكر كلاما كثيرا. ومعلوم الرسول لم يكن كاتبا ولم يكتب، ولكنه يعني محى كلمة رسول الله التي أبى علي أن يمحوها محاها، ولكنه ما كتب عليه ولم يكن كاتبا، فهذا يكون فيه اختصار، أو أنه كتب أمر بالكتابة، يعني ليس معنى ذلك أن الرسول هو الذي باشر الكتابة، فهو إما أن يكون اختصار وأن فيه يعني حذف، وأنه يعني محى ويعني وأمر بالكتابة، أو أنه يعني قال كتب يعني أنه يعني أمر بالكتابة، أمر بالكتابة، أو أن فيه حذف محى وبعد ذلك يعني كتب علي. فكتب هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله، لا يدخل مكة سلاح إلا في القراب، وأن لا يخرج من أهلها بأحد إن أراد أن يتبعه. يعني لو أن أحد أسلم وأراد أن يتبعه فإنه لا يتبعه، يعني لو أن أحد من الكفار أسلم وأراد أن يتبع فإنه لا يذهب به ولا يأخذه معه، ولو يعني أراد أحد من المسلمين يبقى مع الكفار فإنه يبقى. يعني لو أن إنسانا يعني كفر وصار مثلهم وبقي معهم فإنه لا يرد، ومعنى ذلك أن من جاء مسلما من الكفار لا يقبل، ومن جاء ذهب كافرا إليهم وبقي معهم فإنه يبقى عندهم ولا يرد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يعني حصل التألم والتأثر بعض الصحابة يعني من هذا الشيء، وقال يعني كيف يعني من يأتي منهم مسلما نرده عليهم، ومن يذهب منا كافرا يبقى ولا يعني يرد إلينا يعني حتى يعاملوه بما يستحقه. قال إيش؟ قالوا إلا قال أن لا يخرج من أهلها بأحد إن أراد أن يتبعه، وأن لا يمنع أحدا من أصحابه أراد أن يقيم بها. نعم. فلما دخلها ومضى الأجل أتوا عليا فقالوا قل لصاحبك أخرج عنا. يعني هذا يعني في اختصار أنه لما جاءت السنة القادمة وأنه دخل مكة وحصلت عمرة القضاء وبقي فيها أيام، قالوا لعلي قل لصاحبك أخرج عنا، يعني على حسب الاتفاق الذي حصل في العام الماضي. قال فلما قضى قالوا فقل لصاحبك اخرج عنا فقد مضى الأجل. فخرج صلى الله عليه وسلم فتبعتهم ابنة حمزة يا عمي يا عم، فتناولها علي فأخذ بيدها وقال فاطمة دونك ابنة عمك، حملتها فاختصم فيها علي وزيد وجعفر، فقال علي أنا أحق بها وهي ابنة عمي، وقال جعفر ابنة عمي وخالتها تحتي، وقال زيد ابنة أخي، فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها، وقال الخالة بمنزلة الأم، وقال علي أنت مني وأنا منك، وقال جعفر أشبات خلقي وخلقي، وقال زيد أنت أخونا ومولانا. ثم ذكر قصة يعني ابنة حمزة وأنها خرجت يعني وقالت يا عم يا عم، فقال علي أنه أحق بها لأنها ابنة عمه، فقال لعائشة لفاطمة يعني خذيها معك. اختصم هؤلاء الثلاثة من الصحابة رضي الله عنهم وهم علي وعبد الله بن جعفر وزيد بن حارثة، فكل منهم ذكر يعني ما يعني يربطه بها وعلاقته بأبيها، فقال علي هي ابنة عمي، وقال عبد الله بن جعفر ابنة عمي وخالتها تحتي، وقال يعني زيد قالت ابن أخي، والرسول صلى الله عليه وسلم حكم بها لعبد الله بن جعفر وقال الخالة بمنزلة الأم، يعني هي التي يعني تحق بحضانتها، هي أحق بحضانتها وأن تبقى يعني تحت يعني معها يعني تربيها وتنشئها. وقال لكل واحد منهم قولا طيب في خاطره، ويعني وهذا من كمال أخلاقه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن البراء. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الصلح مع المشركين. فيه عن أبي سفيان وقال عوف بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم: ثم تكون هدنة بينكم وبين بني الأصفر. وفيه سهل بن حنيف وأسماء والمسور عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال موسى بن مسعود: حدثنا سفيان بن سعيد عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: صالح النبي صلى الله عليه وسلم المشركين يوم الحديبية على ثلاثة أشياء: على أن من أتاه من المشركين رده إليهم، ومن أتاه من المسلمين لم يردوه، وعلى أن يدخلها من قابل ويقيم بها ثلاثة أيام ولا يدخلها إلا بجلبان السلاح السيف والقوس ونحوه. فجاء أبو جندل يحجل في قيوده فرده إليهم. قال: لم يذكر مؤمل عن سفيان أبا جندل وقال: إلا بجلب السلاح. ثم ذكر قاب الصلح بين المشركين، وأن الصلح إذا حصل ويعني احتج إليه فإن المسلمين يفعلوا ذلك، كما حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلح في الحديبية مع المشركين. إيش قال؟ الصلح مع المشركين. فيه عن أبي سفيان، فيه عن أبي سفيان يعني في قصة هرقل الذي قال أنهم يعني تصالحوا، وقال فيه: نحن في مدة لا ندري ما هو صانع فيها. قال أنه ما استطاع أن يأتي بكلمة إلا هذه الكلمة، يعني نحن في مدة ما ندري، قد يعني قد يقدر قد يحصل من كذا وكذا. فالحاصل أن فيه الصلح بين المشركين وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي حصل في الحديبية. نعم. وقال عوف بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم: ثم تكون هدنة بينكم وبين بني الأصفر. ثم هذا حديث من حديث آخر الزمان، وأنه يكون بين يدي الساعة أمور، وأنه هدنة تكون بينهم وبين بني الأصفر يعني الروم، يعني بني الأصفر هم الروم، وقوله هدنة يعني صلح. نعم. وفيه سهل بن حنيف وأسماء والمسور عن النبي صلى الله عليه وسلم. سهل بن حنيف الذي يعني كان يعني لما جاء أبو جندل يعني وهو ابن سهل بن عمرو وقد أسلم وقد قيدوه وأراد أن يأتي مع المسلمين، فالرسول طلب أن يترك هذا ولا يدخل في الصلح، قالوا لا لابد أن يرجع، فرجع بناء على الصلح. نعم. وفيه سهل بن حنيف وأسماء. سهل بن حنيف وأسماء، أسماء التي فيه أنها جاءت أمها إليها وقالت كانت راغبة وقال الرسول انصليها. نعم. والمسور ابن مخرمة الذي يعني روى الحديث. نعم. عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال موسى بن مسعود عن البراء قال: صالح النبي صلى الله عليه وسلم المشركين يوم الحديبية على ثلاثة أشياء: على أن من أتاه من المشركين رده إليهم، ومن أتاه من المسلمين لم يردوه، وعلى أن يدخلها من قابل ويقيم بها ثلاثة أيام ولا يدخلها إلا بجلبان السلاح السيف والقوس ونحوه. فجاء أبو جندل يحجل في قيوده فرده إليهم. يعني أبو جندل ابن سهيل بن عمرو وكان أسلم ويعني قيدوه وجاء يعني يجفل يحجل يحجل يحجل في قيوده يعني يتحرك يعني في قيود اللي في رجليه. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم يعني هذا يعني يستثنى؟ فقالوا لا لا يستثنى فرجع. وعند ذلك تأثر الصحابة وتألموا من هذا الذي قد حصل, وهي أن من جاء من المشركين مسلما لا يرد يرد ويبقى عندهم, ومن ذهب من المسلمين فإنه لا يرجع. قالوا أن كيف نعطي الدنية في ديننا؟ قال بعض الصحابة, ولكن صار في ذلك الخير لأنهم لما لم يقبلهم الرسول صلى الله عليه وسلم انطلقوا واجتمعوا وصاروا على ساحل البحر. يعني فكان كل ما مر عير لقريش يعني اعترضوها حتى مل الكفار منهم وطلب من رسول أنه يعني يسمح لهم بأن يذهبوا. نعم. قال حدث قال موسى بن مسعود عن نعم. سفيان بن سعيد الثوري عن أبي إسحاق عن البراء نعم. قال لم يذكر مؤمل عن سفيان أبا جندل. يعني أحد الرواة يعني مؤمل ما ذكر قصة أبا جندل ولكن ذكر مكانها. قال لم يذكر مؤمل عن سفيان إلى أبا جندل وقال إلا بجلب السلاح يعني بذل الجلبان. نعم. قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا سريج بن النعمان قال حدثنا فليح عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج معتمرا فحال كفار قريش بينه وبين البيت فنحر هديه وحلق رأسه بالحديبية وقاضاهم على أن يعتمر العام المقبل ولا يحمل سلاحا عليهم إلا سيوفا ولا يقيم بها إلا ما أحبوا, فاعتمر من العام المقبل فدخلها كما كان صالحهم, فلما أقام بها ثلاثة أمروه أن يخرج فخرج. وهذا مثل الذي قبله. قال حدثنا محمد بن رافع عن سريج بن النعمان عن فليح بن سليمان عن نافع عن ابن عمر. نعم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر قال حدثنا يحيى عن بشير بن يسار عن سالم بن أبي حثمة قال انطلق عبد الله بن سهل ومحيصة ابن مسعود بن زيد إلى خيبر وهي يومئذ صلح. ثم ذكر هذا الحديث الذي يعني من حديث القسامة, حديث في القسامة هو حديث طويل ولكنه أورده من أجل كلمة وهي يومئذ صلح. يعني